واحد ماشي ويذبح للجن معلوم من اللي يذبح له فهل يصلى عليه ويدعى له بالرحمه؟ لا هذا مشرك لا يصلى عليه ولا يكفر ولا يغسل ولا يصلى على المسلمين ولا يدعى الجن ولا الاولياء او اهل القبور يستغيثون بهم او ينذر لهم هذا الشرك الاكبر ولكن الجاهليه يدينا بجهل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.